إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، ذكرنا في الخطبة الماضية أن الهدى هدى الله، وأن الله تبارك وتعالى قد تكفل لعباده بأن ينزل عليهم الهدى والصراط المستقيم بدءاً من آدم عليه السلام وإلى آخر رسول أرسله الله تبارك وتعالى. فالله اختار من عباده رسلاً وأنبياء أنزل على ألسنتهم الهداية التي يريدها الله تبارك وتعالى لعباده، بين لهم الصراط المستقيم. آخر هؤلاء الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول الكريم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أنزل الله تبارك وتعالى عليه كتابه كلامه مبينا لكل شيء، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه الحكمة والبيان لهذا الكتاب. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله أنزل لرسوله بيان الكتاب، وأنزل عليه الحكمة وهي سنته صلى الله عليه وسلم. قال النبي: ألا إني أوتيت هذا القرآن ومثله معه. وكان هذا شاملا لكل ما تحتاجه الأمة في معرفة ربها سبحانه وتعالى وغيبه والبدء والنهاية، كل مسائل الإيمان، مسائل الغيب التي تحتاجها الأمة فصلها الله تبارك وتعالى تفصيلا كاملا. وكذلك الصلاة المستقيم، كل مسائل التشريع، كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من عباده من عبادة وقربة وطاعة بينه وفصله سبحانه وتعالى وأمر به عبادة. وجاء النبي مبين لهذه العبادات البيان الكامل. فالصلاة بينها النبي بقوله وفعله، صلى أمام المسلمين وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، علمهم الصلاة تعليما. وكذلك في صومه وزكاته وحجه، حج وقف عند المناسك وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فبين الدين والشرع تمام البيان، ثم الأحكام، كل أحكام المعاملات التي تحتاجها الأمة كلها فصلها الله تبارك وتعالى وبينها أتم البيان. وكل هذا سواء في الأمور الصغيرة أو الأمور الكبيرة قد جاء مبين، حتى أمور الطهارات. علم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين كيف يتطهرون، يبتعدون عن النجسات ويتطهرون الطهارة الكاملة، سواء كانت في طهارة البدن أو طهارة الثياب أو طهارة المكان. ما يحبه الله تبارك وتعالى من عباده أن يكونوا متطهرين، بينه الله وفصله سبحانه وتعالى. وفي أدق الأمور، يسألونك عن المحيض، قل هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا الدين شرعة كاملة لا يحتاج معه المسلمون إلى غيره، أتمه الله تبارك وتعالى تماما، يعني التمام، وبينه سبحانه وتعالى غاية البيان. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل هذا الدين مصدره الله تبارك وتعالى، والنبي معلم ومبلغ عن الله تبارك وتعالى. قلنا إن سبب الضلال الأمم هو الخروج عن منهج الأنبياء. كل خروج عن منهج الأنبياء الذين جاءوا بالهدى لا بد أن يكون هناك ضلال. ذكرنا من أسباب هذا الضلال الاعتماد على العقل، اعتماد الناس على عقولهم دون وظنهم أن الهداية تأتي منهم. فكل من اعتمد على عقله وجاوز طريق الهدى الذي بينه الله تبارك وتعالى ظهر. سواء في الكفار الأصليين أو في من استظلوا بمظلة الإسلام. ففي الكفار الأصليين ضلوا لأنهم فرحوا بما عندهم من العلم الذي نالوه وحازوه بعقولهم، كما قال تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما جاءتهم رسل هؤلاء ناس بنوا وشادوا وعمروا وكانوا أعظم من الذين بعث فيهم النبي عمارة وفنا وحياة، فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. قال جل وعلا: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم بين الله تبارك وتعالى سبب ضلالهم، قال: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. نظروا إلى العلم الذي جاءتهم به الرسل وأنه لا يستحق الاتباع وأن ما عندهم هم من العلوم أفضل مما جاءت به الرسل، فرحوا بما عندهم من العلم. قال جل وعلا: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من علوم الرسل. فقد استهزأوا بعلوم الرسل، استهزأوا برسلهم واستهزأوا بما جاءوهم به من الهدى والبينات من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا جاءتهم عقوبة الله تبارك وتعالى، قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. لكن انتهى الوقت، انتهى الوقت. قال: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ما عاد ينفعهم الإيمان ثاني لما كفروا بعلومهم وعلموا أن علومهم هذه لا تنفعهم ولا تنجيهم من عقوبة الله تبارك وتعالى. لكن كان الوقت قد انتهى. قال: فلما يعني رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك المبطلون. فهذا كفر. كذلك هذا نفس الأمر وقع في أمة الإسلام، أن انفصل كثير من أمة الإسلام في من يسمون بالجهمية أو المتكلمة أو الفرق الصفاتية، فإن هؤلاء انفصلوا عن المسلمين في أن ظنوا أن مسائل العلم بالله تبارك وتعالى ومسائل الغيب لا تؤخذ من تعليم الرسول. قالوا: اللي جاء به الرسول هذا لا يعطي اليقين ولا يعطي الحق، وإنما الحق في مسائل الغيب إنما يجب أن تؤخذ من العقل. ثم أخرجوا بعد ذلك أمور عظيمة جدا من نفي صفات الله تبارك وتعالى إلى نفي النفي، وقال: ليس لا نقول موجود ولا غير موجود في نهاية المطاف. وظلوا بهذا ضلالا مبينا، ووقفوا أمام نصوص كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه في بيان صفة الله تبارك وتعالى ومسائل الغيب وقوف المعاد، إما أنهم أولوها وحوروها عن معانيها، وإما أنهم أغلقوا يعني الباب على من يفهمها، قالوا: هذه أمور خلاص لا تفهم ويجب أن نؤمن بها كما جاءت دون أن ننظر في معانيها، بل الله أعلم بمراد، فجعلوها كأنها مغلقات. وقالوا: إن آيات الصفات كالحروف المقطعة في أول القرآن، الحروف المقطعة لا يعني لا معنى لها، وكذلك آيات الصفات لا معنى لها. فحجبوا المسلمين عن وحجبوا أنفسهم عن تعلم آيات الله تبارك وتعالى والنظر في كتابه والعلم الحقيقي بالله تبارك وتعالى الذي أنزله في كتابه، وظلوا بهذا ضلال مبين. كان هذا سبب عظيم من أسباب الضلال، أنهم اعتمدوا على عقولهم وظنوا أن العقل هو الذي يستقل ويمكن أن يأتي باليقين في مسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى، فأتوا بالشكوك والظنون لأنفسهم وخرجوا عن منهج الحق. كذلك من أسباب الضلال كل وهي أسباب واحدة ترجع إلى شيء واحد وهو التلق. التلق يجب أن يكون من الله تبارك وتعالى، هذا هو جدال. فناس صلوا لأنهم جعلوا مصدر تلقيهم العقل، وناس ضلوا لأنهم ما جعلوا منهج تلقيهم أن يكون لهم علوم مستقلة عن غير علوم الرسل. أرادوا أن يناسبوا الرسول، قالوا إيش معنى أن الرسول وحده هو الذي يعني يتنزل عليه هذا؟ فالناس قالوا إن إحنا كذلك يتنزل علينا شيء، ما يقع في خواطرنا وفي أنفسنا هذا هو الحق، ويمكن أن نصل إلى الله تبارك وتعالى بغير واسطة الرسول، وأن ينزل علينا إلهام ووحي ورؤى، وكذلك نعرف الحق فيها ونتخذ طريقا إلى الله تبارك وتعالى. الله لم يجعل طريقا إليه إلا طريق الرسل بس، فقط ما يوحيه إلى الرسول هو هذا دينه وشرعته، ولا يوحي إلى كل أحد، لا يوحي الله تبارك وتعالى إلى كل أحد من خلقه، وهذا الذي أراده الكفار كما قال جل وعلا بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يريد كل واحد منهم أن يخاطبه الله بنفسه وأن ينزل عليه وحيا له خاصة ليتبعه. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الله اختار رسول هو أنزل عليه كلامه وقال الهداية كلها في اتباع هذا الرسول. هل يريد كل واحد أن ينزل الله تبارك وتعالى عليه دينا خاصا وشرعة خاصة به وأمر خاص به ويكلم كل واحد؟ هذا كفر وعناد، وهذا الذي أراده ما يسمون بمجموعة الصوفية، فإنهم في حقيقتهم منافسون للرسول، وفي تعريفهم التصوف أن التصوف هو التحقق بعلوم لدنية جاءت من الله رأسا دون واسطة الرسول، فهؤلاء يعرضوا عن طريق الرسول، وأراد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أراد كل واحد منهم أنه ما يقع في نفسه وفي إلهامه وفي مخيلته فهذا هو الحق. ولذلك قالوا الطريق إلى الله ليس طريقا واحدا، مو طريق الرسول فقط، الطريق إلى الله قالوا بعدد أنفاس الخلائق، كل واحد ممكن أن يكون له طريقه إلى الله تبارك وتعالى، هذا كذب وكفر، وإنما الطريق إلى الله طريق واحد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والله تبارك وتعالى أخبر بأنه هو الذي أنزل هذا القرآن، وأن الاتباع يجب أن يكون له وحده سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الطاعة إنما هي لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي في طاعة الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الحكم لله وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد. وأنزلنا عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلغكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالنبي قد أمر بأن يتبع ما أنزله الله تبارك وتعالى إليه ولا يخرج عنه بشيء، ولو خرج عنه بشيء صغير ولا كبير عاقبه الله، قال لو خرجت عن هذا الذي أنزل إليه في صغير أو كبير عوقب. قال جل وعلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، تأخذ شيء مما يعني يقترحون عليك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأدخناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. فالنبي أمر أن يمكث وأن يسير في هذا الصراط لا يخرج عنه قيد أمده، ولو خرج عنه قيد أمده لأن أطاع الكفار في أي شيء يقترحونه خارج هذا الدين الذي أمره الله به لعوقب النبي نفسه يعاقب. وهؤلاء المجرمون أراد كل منهم أن ينافس الرسول ويقول أنا نزل علي شر ونزل علي دين ونزل علي وحي من الله وجاءني إلهام ورأيت رؤيا ورأيت النبي والنبي جاني وأعطاني كتاب وقال لي أخرج به على الناس. وكل هذا الذي قالوه في نهاية المطاف وفي نهاية الأمر غير تعليم الله تبارك وتعالى وتعليم رسوله، فقد أتوا بكل أنواع الكفر التي في الأرض ونقلوها وقالوا إن الله هو الذي أمرنا بهذا. الله لا يأمر عباده إلا باتباع دينه الحق سبحانه وتعالى، ولا ينزل وحيا ولا تشريعا ولا إلهاما غير ما أنزله على رسوله. لم يبقى من النبوة، يقول النبي لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قيل يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه، فلا يأتي بوحي غير ما أنزله الله تبارك وتعالى عليه في حياته صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي لأحد ويقول اصنع لي مولد، اعمل لي كذا، افعل لي كذا، هذا كذب على الله وكذب على رسوله. الرسول لا يأتي لأحد بعد وفاته لا يقظة ولا مناما ويأمره بأمر خارج عن شريعته التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الكذابون افترى على الله تبارك وتعالى، ما افتروا على هذا إما بانتحال الكذب نفسه وإما بالخطأ فيه بما أوحت لهم الشياطين، فالشياطين توحي لهم بما يقع في صدورهم ويقول يظن أن كل إلهام وقع في صدورهم إنما هو من الله تبارك وتعالى. وننتقل إلى مصدر ثالث من مصادر التلقي التي ضل بها الأمم وهو الكذب. والكذب نوعان، في كذب افتراء انتحال، يعني يكذب الكاذب ويعلم أنه كاذب، ينتحر الكذب هو يأتيه ويفتريه ويعلم أنه كذاب فيه، هذا كذب. وكذلك الخطأ كذب، كل خطأ ممكن أن يقال عنه كذب. فالظنون واحد ظن ظن وجاءه الظن وقال به، هذا الظن إذا هو خلاف الحق هو كذب، هو كذب كذاب. وهذا الذي ظلت به الأمم السابقة، فإنهم إما افتروا الكذب على الله تبارك وتعالى افتراء من عندهم، وإما وقع في ظنونهم ومخيلاتهم أمور وظنوا أنها حق فاتبعوه. ومن أعظم ذلك ادعاء الولد إلى الله تبارك وتعالى، ادعاء الولد إلى الله بعضهم افتراء كذبا وبعضهم تخيله وتصوره على هذا النحو، جاء في مخيلتهم إن الملائكة هؤلاء ليسوا ذكورا ليسوا أناثا ليسوا، إنما هم بنات الله تزوج الله تزوج كما قيل لهم، يعني كيف الملائكة بنات الله وإيش أمهم؟ فقالوا أمهم تزوج من الجن، تزوج الله من الجن من سرات الجن ثم ولد له الملائكة. طيب هذا القول من أين؟ ظنون، أمور وقعت في ظنهم وافتروا، كما قال الله تبارك وتعالى إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين. قال الله تبارك وتعالى في الملائكة شهدوا خلقهم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهؤلاء الذين قالوا المسيح ابن الله وأزواج ابن الله ونسبوا الولد إلى الله تبارك وتعالى من أين لهم؟ عندهم علم؟ نزل لهم وحي إن الله أخبرهم الرسول بهذا؟ هل أخبرهم عيسى بهذا؟ أخبرهم عزير بهذا؟ افتراء كذب، انتحلوا بالظنون الكاذبة أو بالافتراء وبالاختلاق كما قال تبارك وتعالى إن يقولون إلا كذبا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما بنوا هذا الاعتقاد عن علم، ولا آباؤهم كذلك الذين كانوا على هذا الاعتقاد بنوه عن علم. قال جل وعلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم دون عقول، إن يقولون إلا كذبا، يعني لا يقولون بهذا إلا كذبا، افتراء افتروه على الله تبارك وتعالى، وظنون كاذبة نسبوها يعني إلى الله تبارك وتعالى واعتقدوها وأصروا عليه. وهذا بقى، وهذا الكذب وقع من طوائف عظيمة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، افتروا الكذب. فكم من هؤلاء الكذابين افترى وقال رأيت الرسول، يأتينا الرسول يقظة وقال يخذ هذا الكتاب، ويأتينا الرسول يقظة كما قال ذلك الفاجر، قال والله وعزة ربي إنه في كل يوم اثنين وخميس يأتيني النبي يقظة لا مناما، وقال لي وقال لي وقال لي. والذي قال له في النهاية كله كفر وزندقة لا يجوز نسبته إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والرسول لا يأتي إلى أحد صلى الله عليه وسلم يقظة، الدعاء اليقظة دعاء من الذي يأتي إلى أحد يقظة، كذب على الله تبارك وتعالى وكذب على رسوله. وأما أنه يأتي مناما فإنه يأتي للصالحين ولا يأمر إلا بحق صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبشر فيبشر بحق، أما إنه يدل على باطل فلا شك أن هذا باطل. فالذي قال جاءني الرسول وأعطاني ذكر أفضل من كل ذكر ولد في الأرض 60,000 مرة، طيب هذا افتراء وكذب، كيف يعطيك ذكرا الرسول أفضل من كل أفضل من القرآن وأفضل من كل ذكر؟ يقول فقلت له يا جدي وأفضل من القرآن، قال وأفضل من القرآن 60,000 مرة. طيب لو كان هذا حقا لكان الرسول قد حجب هذا الأمر العظيم عن صحابته وعن أمته، فيكون هذا خيانة. والله تبارك وتعالى قال لرسوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كيف يحجب النبي صلى الله عليه وسلم علما وفضلا لا يعطيه إلا لرجل متأخر من يعني قومه من أمته صلوات الله وسلامه عليه، حشاه أن يفعل مثل هذا يعني الزور والإفك، حشى النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا كذب على الله. لكن تجد أمم عظيمة اقتنعت بهذا الكذب، أكثر من 100 مليون اقتنعوا بهذا الكذب الآن من الذين يعيشون من المسلمين، وساروا وراءه وادعوا لصاحبه الولاية والهداية وأنه بالفعل جاء هذا. وكثير من الناس في كل عصر الآن يجتمعون لقراءة هذا الذي يسمونه صلاة الفاتح، والتي أعطاها النبي أحمد التيجاني، والتي تفضل كل ذكر تلي في الأرض 60,000 مرة، كذب على الله تبارك وتعالى. فالضلال هذه هي، ما سبب هذا الضلال؟ ترك ما جاء به الرسول، تريد ذكر تذكر به الله تبارك وتعالى، قد علم، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم به اقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، اقرأ ما علمه النبي، النبي علمنا أذكار مطلقة وأذكار مقيدة في أوقاتها، ما ترك وقت من الأوقات إلا وللنبي فيه ذكر، معلم علمنا فيه ذكر عند المساء وعند الصباح وعند النوم وعند اليقظة وعند الطعام وعند الشراب وعند الفراغ منهما. وفي كل أمر من شؤون المسلم يلبس جديدا فله ذكر، يأتي أهله فله ذكر، يلتقي مع إخوانه فله ذكر، يقوم من مجلس فله ذكر. ما ترك النبي من أعمال اليوم والليلة يعني عملا يعمله المسلم إلا وعلمنا ذكرا فيه، وعلمنا أذكار مطلقة. فقال من قال في يوم ومن قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال هذا في يوم 100 مرة فإنه كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان كعدل عتق 10 رقاب لولد إسماعيل. فبين هذا وقال أذكر الله، وأمر الله تبارك وتعالى بذكره، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فأمر الله تبارك وتعالى بأن نذكره، وكان النبي يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله. ما يحتاج المسلم مع ما علم النبي من الذكر أن يستورد وأن يأتي بذكر الآخر. الشاهد من كل هذا أن هؤلاء الذين أعرضوا عن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصراط المستقيم جاءهم طرق الشيطان، لا بد أن يدخل في طريق الشيطان، وطريق الشيطان يضله بنوع من الضلال، إما أن يعتمد على عقله، إما أن يعتمد على الكذب على الله ورسوله ويسير وراء الكذابين الذين اثروا هذا الكذب ويسير وراءهم كما كالأعمى. فإن من ضلال الأمم السابقة أنهم اتبعوا آباءهم في غير هداية. فهؤلاء الذين الأمم التي ضلت هذه لما ضلت؟ اتبعت آباء سارت، قالوا إنا وجدنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك كثير من المسلمين وجدوا آباءهم على طريقة واقتدوا بهذه دون أن يفكروا هل هذا هو الذي أمر به الله وأمر به رسوله أم أن هذا من انتحال الكذب على الله وعلى رسوله. الشاهد من كل هذا أن سبب الضلال، لماذا يضل العالم؟ لماذا ضل العالم؟ ضل العالم لأنهم تركوا هداية الله، تركوا ما الهداية الهدى الذي جاء من الله تبارك وتعالى عن طريق الأنبياء. لماذا ضل من ضل من المسلمين؟ تركوا طريق الرسول، الرسول معلم صلوات الله وسلامه عليه، جاء يعلمنا الدين كله. إذا سرت خلف النبي اهتديت، إذا خرجت إلى معلم آخر يعلمك شيء يقول لك أنا أعلمك شيء من الدين غير ما جاء به الرسول ضلت. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وجلس فخط على الرمل خطا، وخط بجوار هذا الخط خطوط عن يمين الخط وخطوط عن يسار الخط، ثم قال لهم هذا صراط الله المستقيم. هذا تعليم توضيحي بصورة توضيحية تمثيلية، قال لهم هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل، هذه الطرق التي على اليمين هذه واليسار، قال لهم هذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو لك. وتلا النبي صلى الله عليه تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. والنبي تبرأ من كل من يأتي بعمل ليس عليه أمر، إذا ما عليه خاتم الرسول يرح بره، إذا طلع بره. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا أمر النبي فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا تريد أن تعمل اعمل خلف النبي، سير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طريق السلام، هذا طريق السلم والسلامة والإسلام، أن تسير خلف النبي. أما تروح تخترع شيء بعقلك باتباع يعني ناس كذبوا فتتبعهم في كذبهم، تقول جاني النبي، جاني كذا، جاني إلهام، جاني وحي، وأعطاك شيء غير طريق الرسول، يبقى كذبت وضلل وخرجت عن الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله، استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني من ضل يبوي حق الضلال، لأن النبي تركنا على شيء واضح، القرآن الحمد لله تبارك وتعالى حفظه الله من التغيير والتبديل، وهو رسالة من الله تبارك وتعالى إلى كل أحد، وبلسان عربي مبين وميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله بعث فينا عبده ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، أفصح العرب لسانا وأكملهم بيانا، وأوتي جوامع الكلم، وعاش مع الناس في كل شيء في حياته، ما كان يعيش في يعني قصر بعيد عن الناس لا يخالطهم، لا، إنما عاش مع الناس، يصلي معهم، يصوم معهم، يخرج معهم. فحياته صلى الله عليه وسلم يعني داخلها وخارجها ما لها أسرار، كلها قد بينت وحفظت في الصغير والكبير، يعني كيف كان يلعق أصابعه بعد طعامه، بين هذا صلوات الله وسلامه عليه، كيف ينام، كيف يقوم، كيف يلبس، كيف يضحك، كيف يبتسم، كيف يبكي، ماذا يقول هنا، ما ترك شيء من أعماله وأقواله إلا وقد حفظه الله تبارك وتعالى وجعله الله تبارك وتعالى النموذج الكامل للهداية. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم يكن له أسرار معينة، ما كان يعني عايش محتجب على الناس، وبالتالي لا يتحدث عنه إلا واحد أو اثنين من أصحابه يقول الرسول يقول لكم كذا أو يقول لكم كذا، لا، بل كان النبي مباشر للناس في كل يعني حركاته وسكناته صلوات الله وسلامه عليه. فهو قد طبق الإسلام كله والدين كله، قد الله تبارك وتعالى أقام النبي فيه صلوات الله وسلامه عليه، فسنته ظاهرة واضحة، فالطريق أوضح. والنبي قال لقد تركتكم على مثل المحجة لا يضل بعدي عنها إلا هذا. كلام عظيم جدا هذا، هذه الكلام من الرسول يجب أن نقف عنده كثيرا. تركتكم على مثل المحجة، يقول أترككم لما أموت وأترككم، أترككم على طريق واضح بين، اللي يضل عنه هو هذا، هو يحب الضلال، هو يريد أن يخرج، مو لأن الطريق أعمى ما شايف الطريق، لا، طريق واضح بين. تركتكم على مثل المحجة لا يزيغ بعدي عنها إلا هذا، اللي يزيغ عن هالطريق هو هالك، يعني هذا يريد الهلاك، هو يريد أن يخرج، ترك الطريق الحق وذهب إلى هذا. فليس الأمر ما في عمى، ما هو طريق معمى، ليس صراط، هذا صراط الله تبارك وتعالى ليس مغلق. هؤلاء الكذابون لما أرادوا أن يفتحوا طرق بالشياطين، شو قالوا المسلمين؟ قالوا لا لا لا لا، إياك والقرآن، اوعى تمس القرآن، لأن القرآن هذا يزيد لك فخط إذا رحت تتكلم في القرآن، ولا تقول على الله ولا تتكلم ولا كذا. القرآن لما أراد فلسطيني فلان إنه يفسره راح قال جلس لوحده في الجبل علشان لما تنزل عليه الصاعقة تنزل عليه واحد. ليش الكذب هذا؟ لما الكذب على الله تبارك وتعالى؟ القرآن أسرار، يقول لك سر القرآن كله في الفاتحة، وسر الفاتحة في البسملة، وسر البسملة في الباء، وسر الباء في النقطة. تعال افتح بقى النقطة، ممكن تطلع بقى، ممكن تعرف شيء ما تقدرش، فهذه أسرار وهذه اللي يعلمها. فحجبوا القرآن للناس، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حجبوها عن الناس، وأقاموا هؤلاء الزنادقة أقاموهم على تبي، لا هذا سيدي الشيخ فلان، هذا سيدي فلان، هذا اللي يدلك على الله. لا يمكن تذهب إلى الله وحده، لا بد أن تتخذ شيخ، ولما تتخذ شيخ من هؤلاء يدلك على طريق الشيطان. فقفلوا طريق القرآن وقفلوا طريق السنة وفتحوا الأبواب على أنفسهم وهم زنادقة، أرادوا أن يخرجوا الناس من طريق الله تبارك وتعالى. فلما يقول الرسول تركتكم على مثل المحجة لا يضل بعدي عنها إلا هالك، نعم، لأن الذي يترك كتاب الله تبارك وتعالى ويترك سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه ويذهب إلى يعني غير هؤلاء، يتلقى من غير هؤلاء، لا بد أن يضل، هو اللي طلع، يبقى هو اللي طلع، هو اللي ترك، هو اللي ترك القرآن، ترك السنة، وضل بعد ذلك. ضل كثير من المسلمين للأسف، لكن بسبب أنفسهم، لأنهم تركوا الحق، تركوا كتاب الله تبارك وتعالى، تركوا سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذهبوا إلى أولياء لهم، قادوهم للأسف إلى النار عياذا بالله. اللهم امسكنا طريقك برحمتك يا أرحم الراحمين، واهدنا صراطك المستقيم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول السلام.